ثم هاجر العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويقول عنه: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه. فعندما يقوم المرء منا والفرد فينا بتعظيم أعمامه، بتعظيم آبائه، بتعظيم أجداده، فهذا مما دل الشرع عليه وتدعو إليه المروءة، وما من عرف يجمع عليه العقلاء إلا وهذا منه. فكان عليه الصلاة والسلام يجله، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورثوا هذا الإجلال. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته يجل العباس إجلالا عظيما، وقد سأله أن يسأل الله عز وجل أن يسقي المدينة لما أجدبت، فسأل العباس ربه جل وعلا أن يسقي الناس، ومما ورد في سقياه أنه قال: اللهم ارحم أنين الآنة وحنين الحانة، اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة، إلى غير ذلك مما نقل كما حكاه ابن الأثير وحكاه غيره في توسل العباس لربنا جل وعلا، إذ أن الذي ينزل الغيث، الذي يرحم العباد، الذي يعطي، هو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فما هؤلاء الأخيار أو الصالحون إلا أنهم يدعون ربهم جل وعلا. ولذلك لا يتصور ولا يقبل أن يأتي أحد إلى أحد قد سبقنا إلى الله، قد مات، قد قبضت روحه، فنقف عند قبره أو نطلب منه أو نتوسل به. هذا ليس في الشرع شيء أبدا يدل عليه، وإنما الله جل وعلا يسأل ما قل وما كثر، وكل أحد إذا دعا ربه جل وعلا له على الله عز وجل دالة، فالله جل وعلا يقبل دعاءه أو يؤخر إجابته أو يدخر له شيئا أعظم. اللهم إلا إن كان المرء متلبسا بشيء من موانع الدعاء، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول: يا ربي يا رب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، ثم قال على وجه الاستبعاد: فأنى يستجاب له. والمراد أن العباس سأل الله أن يغيث أهل المدينة فأغاثهم، وهذا من إكرام الله للعباس، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولإكرامه جل وعلا لأهل المدينة عموما وللفاروق. والمراد إجلال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العم المبارك.